الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: لدي زكاة مال وذهب وأريد إخراجها، فهل يجوز أن نخرجها على هيئة كروت مؤنة غذائية من المحلات وإعطاها للفقراء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل تمليك الفقير للزكاة ليتصرف فيها على حسب ما تقتضيه مصلحته. إذا كان ليس بسفيه وكان حسن التصرف في المال، فلا حق للغني أن يلزم الفقير بوجه من أوجه دفع الزكاة، وإنما الواجب على الغني أن يدفع زكاته لمن ليدفع زكاته للفقراء والمساكين، والفقير والمسكين يتصرف في هذه الزكاة على ما تقتضيه مصلحته. وبناء على ذلك فلا أرى، والله أعلم، أنه يجوز أن تدفع الزكاة على صورة قسائم لشراء بعض المأكولات، لأن من الفقراء من لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، ولكن يحتاج إلى تسديد فواتير، أو يحتاج إلى شراء ثياب، أو يحتاج إلى سداد إيجار، أو إلى سداد دين، أو غير ذلك من حاجياته. فإلزام الفقير بوجه من أوجه الانتفاع بالزكاة هذا فيه تضييق عليه، فالله عز وجل أمرنا بأن نؤتيهم الزكاة، فقال: وآتوا الزكاة، والفقير يتصرف فيها على حسب مصالحه. لكن إذا علمنا من بعض الفقراء والمساكين أنه خرق في التصرف في المال، أو أنه سفيه قد يشتري بالمال شيئا بالزكاة شيئا محرما، فإننا حينئذ نخبره بأن له عندنا زكاة ومقدارها كذا وكذا، وننظر إلى الأمر الذي يحتاجه هو وأسرته، ثم نوفره له. فلا نوفر الأمر ابتداء إلا بعد سؤاله. إذا كان سفيها أخرق، ليس حسن التصرف في المال، أو كان يخشى منه أن يتصرف في الزكاة بشراء أمور محرمة. وأما إذا كان الفقير سوي التصرف في المال عاقلا ليس بسفيه، فإن الأصل أن يسلم الزكاة من غير اشتراط صرفها في جهة معينة، فلا تدفع الزكاة على صورة قسائم شراء للفقراء والمساكين. ولكن المتقرر عند العلماء أن باب الصدقات أو باب النوافل أوسع من باب الفرائض، فإذا كان الإنسان يريد ذلك فليجعلها في الصدقات لا في الزكوات، فالزكوات يضيق فيها ما لا يضيق في الصدقات، والله أعلم.